إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده رسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أحبتي الكرام، هؤلاء الإخوة من الجالية الفلبينية، أحدهم أسلم مع صلاة العصر ما شاء الله، وبعضهم ثلاثة أيام وبعضهم يومين، الحمد لله، وهم يتشوقون أن يرون أخوانهم المسلمين في هذا الجامع المبارك، الحمد لله، لكي تكتمل المحبة والأخوة، لأنهم يشعرون حقيقة بهذه الأخوة من أخوان المسلمين. نبدأ بالشخص اليوم تقابلنا في هذا المسجد، الأخ المصري موجود؟ من هو؟ أخ مصري كان اليوم بعد صلاة الفجر قال يا أخي أنا معي فلبيني في بندة لي أسبوع أنا وياه كتاب في كتاب آخرتها كلم. اقرب يا أبو مهند عند الميكروفون. الأخ المصري موجود؟ الأخ سعيد؟ اي هذا الأخ سعيد الصعيدي. تعال يا سعيد. أسعدك الله يا سعيد. جزاك الله خير. الله يكرمك. بارك الله فيك. الله يكرمك. هذا الأخ سعيد يعني اليوم كم لك الآن سعيد معاه؟ تسأله ولا أسأله أنا عاد اللي تبي. حياك الله يا أخي سعيد. أنت هذا أيهم اللي أسلم على يدك؟ ها السلام عليكم برذر. ما شاء الله. السلام عليكم برذر. هواريو. بارك الله فيك. السلام عليكم برذر. هذا ما شاء الله ملتحي، هذا شكله مسلم. ما له ثلاث أيام هذا أو خمس أيام. ما شاء الله. طيب يجون فوق يا أبو مهند. طيب هل قديتوا من كبتيت لهات؟ بس ما هي طايحة منصة يا شيخ. لا إن شاء الله أنها تثبت، الله يثبتنا وياك. كم بيهايند يا شيخ؟ نزل ولا عليك أمر يا الله. جزاك الله. طيب تعال يا سعيد، انت بتحكي لنا الان قصة اسلام الاثنين هذولا. لا واحد مع هو اللي اسلم الاخ نايف. طيب كيف اسلم؟ I'm asking him about the story how you became Muslim. I'm asking him he will tell us. هو شيخ انا كنت في بندة هنا في العزيزية. قدم شوي. ايه في بندة في العزيزية. ايه فكنت ادور اغراض في بندة هنا. المهم رايح تقضى وبعدين شفته. شفته فسالته عن شيء. اي فلقيته سبحان الله كانك لما تروح مصلحه حكوميه أي. والمدير يقول لك استريح وانا اخدمك. وانا اخدمك. اي طيب يا شيخ حال. ها فسبحان الله قلت له واتس يور نيم، يعني شويه انجليزي كذا. طبعا انا خريج كليه علوم يعني. ما شاء الله عليك. اي شايف بس انجليزي مكسر يعني. هذا بيعطينا كيف اسلم هو، احنا نبغى نتكلم عن الرجال. قلت له شفتني يا شيخ. احنا عرفنا وش الاغراض اللي شراها، وعرفنا البقاله اللي راح لها، وعرفنا اي كليه تخرج. انت طلبت مصري. طلبت مصري يا شيخ. شيخ محمد لا تنسى انه صعيدي. لا لا المنصوره. والمنصوره. المهم ما نحتاج نعرف اسم الوالد والاخوان وبيتكم وين وش الحاره. المهم قلت له اي ونت تو جيت يو سام بوكس اباوت اسلام. زين اني ابغى اعطيك كتب عن الاسلام. فقال لي يس. فروحت المكتب اعطيته الكتب وانتهى الموضوع. ها لا اول شيء يا شيخ جبت لك كتب من وين؟ من المكتب اللي بعزيه هنا اللي عند القضاء. زين جزاك الله خير. ايه شايف اول شيء جواله مدق. جواله؟ جواله كانه مقفل. مقفل لمده اسبوعين. وانت كنت تتصل تتابع معاه؟ لا الجوال مقفل. ها فانا تاثمت واخذ اللي انت تاثمت حرام عليك. ليش تاثمت؟ الجوال تقفل. قال كان فرصة يعني فرصة الرجل مستجيب والكتب عندي والجواله ما يدق وأنا ما أعرف بينهم. أحسنت. عشان أعجل عليك وعد ناس. إيه. فسبحان الله رحت تاني بندة أتقضى. فقلت له في فلبيني هنا طلب مني إني أعطيه كتب. إيه. قال أنا. لا لا لا. لا ما أكذب عليك يا شيخ هذا الصدق. وأنت كنت نسيت شكله يعني؟ نسيت شكله أيوه. آه. قال أنا نايل. قال لي دق الجوال دق. يقرب الميكروفون عند فمك. الجوال دق. ايوه كذا. روح جبت الكتب ثاني. لين أعطتها نستنين. طيب ليش كان مقفل جواله؟ ترى الشبكة يمكن الشبكة يمكن الشبكة. والله. فمر 10 أيام. وأنت بعد ما أعطيت الكتب؟ لا أعطيته الكتب. أعطيته الكتب. مر 10 أيام من يومين قلت أدق عليه أشوفه كذا. زين. فسبحان الله قلت له يا نايل إن شاء الله مسلم. حسيت إنه يعني مستوي. قريب. مستوى إيه؟ بالمصري مستوي. ممتاز. فسبحان الله ودور الشيخ أبو مهند ما ألاقيه في المسجد هنا. أول والفجر ألاقيه هنا جالس. حكيت القصة قلت له عندك واحد مستوي والحمد لله الشيخ عشان. وما شاء الله وجبته عند أبو مهند. أنا نعم في المكتب في. طيب برادر أيول أسكيو أعطه الميكروفون بالله يوصل ولا سلك. طيب. What's your name, brother? Neil. Can you come here, please? Neil, from Can Philippines. Can you make the mic close from you, please? Close your mouth, yes. Are you from Philippines? Yes. How long you here in Saudi Arabia? Only 1 year. From 1 year. And I think your job in Banda. Yes, sir. وصار له سنة هنا ويشتغل في Banda. From where in Philippines? From Manila? Bulacan. Bulacan. Bulacan. Bulacan, وين هي في Bulacan? في المدينة في الوسط. عند Manila. لا, في عندهم 3 أقاليم. لوزون وبيسا في منطقة بيسايا. قرب الميكروفون عندك مهند عشان بس تساعدنا في بعض الأمور. هذه طيب. من قرى الفلبين. أي. تعتبر قرية في الوسط الفلبين. When you was in Philippines, did anybody talk to you about Islam there? No. Nobody? Did you have anyone Muslim you talked with him or friends or? طبعاً الشيخ يقول هل أحد أعطاك معلومات عن الإسلام؟ هل درست الإسلام؟ الشيخ الآن انفلت بالإنجليزي. لا والله ما انفلت بس عندي أغلاط عشان كذا وخر المقربون. انفلت بالإنجليزي. اي أنا ما شاء الله أبو عبد الرحمن غبنا عنك سنتين كذا طلعت يعني ما شاء الله ما شاء الله استغفر الله دعات من ورانا يا أبو عبد الرحمن. هذا ما يحتاج ما بعد أجل أطلع الشيخ بمشي في لغات ثانية بس ما تدري عنها. أنا أسأله كم هل سبق قابلت مسلمين؟ لأن أحياناً لما يصير عنده نظرة جيدة أو سيئة عن الإسلام من قبل تكون تؤثر في قبوله للإسلام. فلما يكون صار له موقف مع مسلم لعب عليه في فلوس ولا غش في شيء أو جار أحياناً تعامله السيء لا يبدأ يتقبل الإسلام منذ أن يرى مسلم يصبح عنده حاجز بينه وبينه. لكن لما يكون قابل مسلمين فتحوا نفسه للإسلام بحسن تعاملهم يكون ما بقي إلا أن يأتي واحد ويعلق الجرس يقوله ليش ما تدخل في الإسلام. فهو يقول إني لما كنت في الفلبين ما أحد ما قابلت مسلمين أصلاً ولا كان لي علاقة بمسلم هناك. Before you meet, وش اسمك؟ سعيد. Did anybody give you anything about Islam? He gave me books. Year. Books. Who gave it to you? Mr. Sayyid. Before Sayyid, nobody gave you anything. Oh, هذا صار له يا جماعة سنة في بندة قبل أن يقابله الأخ سعيد يقول ما أحد أعطاني ولا كتاب عن الإسلام. والله ألا تشعرون أننا نأثم بهذا يا أخي؟ الكتب الآن بالمجان في مكتب الدعوة بل حتى في الإنترنت تستطيع أنك تدخل على عدد من المواقع التي تتكلم عن الإسلام وتسحب لك صفحتين تطبعها ثم تعطيها له. هذا قضى سنة كاملة لم يتكلم معه أحد عن الإسلام أبدا, لا أحد أعطاه كتاب ولا أحد دعاه إلى محاضرة ولا شيء. وهو هنا يعمل في الرياض, يعني لو كان يعمل في منطقة نائية ربما ما فيها مكاتب دعوة أو شيء ممكن يعني نقول معذورين, لكن أن يعمل في العاصمة وفي بندة في مكان مشهور ومع ذلك الناس يأمرون يتقضون يوميا الرجال والنساء ما أحد سأله ما ديانتك؟ هل تعلمت عن الإسلام؟ أعطني رقم تلفونك ثم ترسل رقم تلفونه إلى مكتب الدعوة وهم يتصلون به. هذا بلا شك أنه تقصير منا بصراحة. Before you became Muslim, did you have any information about Islam? No, only before. Just I read the books. Mm-hmm. Before you read the books, yeah. Did you have any information? No. يقول قبل ما كان عندي أي معلومات عن الإسلام إلا أني بعد ما قرأت الكتب تعلمت بعض المعلومات. When you see the people, Muslim people pray or fast or something like this, what do you feel? أنا أسأله أقوله لما تشوف المسلمين يصلون ولا صايمين إيش مشاعرك كانت؟ No, I saw the Muslim people with they are gathering during prayer time. Can you close that? All Muslim people, they are gathering during prayer time. يقول المسلمين يجتمعون في الصلوات الخمس. هذا الاجتماع أثر فيه. اجتماع المسلمين في الصلوات الخمس. الحمد لله. في شيخ محمد خلفية. إيه. يسمونه خلف الكواليس. ترفعون الميكروفون شوي لأبو مهند بس, ولا تفك الميكروفون تحطه في يدك. وين اللي شغال هذا ولا؟ لا الثاني. أيوة جزاك الله خير يا أبو عبد الرحيم. أي العجيب يا شيخ من خلف الكواليس الأخ اتصلت عليه اليوم. أي. كان الأخ سعيد عنده فكنت أسئلة مباشرة قلت هل أنت سبب قراءة الكتاب؟ قال أنا وجدت في الكتاب صفات الله. الله يقول أنا حقيقة أنا أحب عيسى. الله أكبر. وعيسى هو المخلص لي سابقا. لكن عندما قرأت صفات الله حتى لو تسمع يقول سبحان الله يقول الله سبحانه وتعالى ينطقها هو الآن. سيدة إبليس. الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. والله يكررها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يعني ما لفترة بسيطة صار يقول الله سبحانه وتعالى. حتى أنا استغربت قلت له ليش تقول سبحانه وتعالى؟ قال مكتوب في الكتاب الله سبحانه وتعالى. قلت له طيب أنت ليش ما تسلم؟ قال ممكن تعطيني معلومات عن هذا الإله؟ الله أكبر. لأن صفاته أعجبتني أعظم من عيسى. عيسى أصبح عندي رسول فقط. فبدأت أشرح له الله الخالق الله اللي خلق السماوات. قال خذوني الآن أبغى أسلم. الله أكبر. قلت يا سعيد يلا يا سعيد جيب الراجل مديبه مديبه ودابه. الله يجزاكم خير. الحمد لله. طيب نبغى نسمع هو تلفظ الشهادتين ولا نبقى يا شيخ خلي الشهاده خلي الاخوان يسمعوا. طيب بس بعد ما نخلص طيب. ناخذ القصص منهم. أوكي. الاخ الثاني من yes, من صاحبه؟ لا هذا من المكتب جاي برادر من المكتب. هوري برادر محاضر شركه الخدمات. يور نيم كارل كان سبيك عربي كور وات يور جوب الكتريشن إليتيشن إلكتريشن إلكتريشن آه كهربائي. هذا how long you here in Saudi Arabia from since how many can you new one month can you come to the people see you come here yeah. one year one month one month ما شاء الله. who talked with you about Islam or give you any books or and there was a make the mic closer Filipino Muslim Filipino Muslim he go to our company and have a We join from Muslim iftar. Iftar and give you lectures about Islam. Lecture about Islam. MashaAllah. لا يقول لك المسلمين يفطرون عندنا بشكل جماعي. صرت أفطر معهم. ممتاز ممتاز. هو كان يفطر مع المسلمين ويبدو كان في واحد يعطيهم محاضرة. ولا لا؟ نعم. عن الإسلام ودخل في الإسلام. وير هذا هنا في البطحة ولا في؟ الخريف كمباني. الخريف كمباني. الخريف كمباني. اللي هنا ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. Brother كم؟ طيب هذا الظاهر مو مكفيهم كلهم. سلام عليكم برادر. How are you? What's your name? Jonathan. Julana? Jonathan. Jonathan. How long you here in Saudi Arabia? هذا جوناثان العريفي. One year, one year. One year. What's your job? Can you come here? Yes. Machine operator or furniture? مشغل. مشغل. مشغل مكينة. In this year, nobody talked with you about Islam before? My own decision went to Muslim. Yes, but who talked with you about Islam to become Muslim? What? Who talked with you about Islam? Give you books or by lecture or what? Because Islam have a truth. الظاهر ما فهمني. أنا أسأله. Bro. أقول له. كباتيت. How you get the information about Islam? From where? From where you get the information? ما هو متكلم إنجليزي الظاهر. يعقوب. هني قليته. هذا يعقوب ما شاء الله مسلم من زمان. هذا يا شيخ أسلم بسبب ريحة الطيب خليه في المكتب. خله يطلع فوق زين شوي. والله رائحة الطيب في المكتب. خله يطلع فوق عشان شخص يعقوب كم هير؟ هذا يسلم على يده 180 شخص. ما شاء الله. 180 بسبب إسلامه رائحة الطيب. لا لا لا البخور. هذا هو عندك. ما شاء الله. أجل طيب أصلي هذا ما يحتاج. لو إنك كسر كسر ما أدري وش يمكن يرتد. والله. لا عاد يشم اللطيب أصلي بالله. ما شاء الله. والله أخاف يشم شيء مغشوش و ارتد. طيب يتكلم عربي شوي. يعقوب يعقوب يعقوب I'm asking him about the story how he became Muslim. Who talked to you about Islam by sino daw nagbigay sa iyo ng information about Islam? Paano mo nalaman ng Islam? Paliwanag mo paano mo nalaman ng Islam sa Tagalog lang translate ka no Tagalog. Yung sagot, paano mo siya nalaman ang Islam? Ang Islam, yan ang, nandyan ang katotohanan. Sino nagbigay sa iyo ng pagpapahayag about sa Islam? Si Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paano mo nalaman? Ito ba sa pamamaraan ng pagbabasa? May nagbigay ba sa iyo ng impormasyon? Tinalakay sa iyo ang Islam? Wala, sa ano lang. Sa No, nagbasa ka lang? No, nagbasa. Yes. Yeah, the answer is that from the reading. From reading of the books. Who gave who the books? Sino nagbili sa inyong aklat? Saan galing yung aklat na binasa? Wala, yun sa ano lang yung binasa natin sa... Sa? Yun, sa lecture natin. Bago ka pumasok sa Islam? Oh, wala mag ano sa akin. Oo nga, ibig sabihin mo binasa mo saan ang galing. Nakuha mo lang kung saan. Hindi ako nagbasa. Paano mo nakuha yung estimate sa pagbabasa? Wala, doon sa ano natin, lecture. From the lecture. عن المحاضرة محاضرات عبر محاضرة. هم طبعا مكاتب الدعوة ترسل إلى الإسكانات التي فيها فلبينيون ولا غيرهم محاضرات. وأحيانا سبق أبو مهند ذكر أن قصة ملعب السلة اللي عملوه وكان في ناس يسلمون من خلاله, فهو يبدو أنه ما فهم سؤالنا مباشرة, لكن في الأخير اكتشفنا أنه عرف بعض المعلومات عن الإسلام عبر محاضرة والله الحمد ودخل في الإسلام من خلالها. الحمد لله, أرفري هابي والله, بارك الله. اسأل يعقوب يا شيخ عن الطيب. يعقوب من متى مسلم؟ لها الآن 6 سنوات أو 5 سنوات. 6 سنوات. طيب يعقوب أخبرنا, تقدم شوية. Tell us about your story. How you became Muslim. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Now I want to share my story why I became to Muslim. عربيك بطحة. عربي عربي. عربيك بطحة. عربي فتى ما في معلومة شلي عربية. أي نبغى كذا ما في معلوم. كيف أنا يعني كيف أنا يجي إسلام إن شاء الله؟ قبل أنا ما يعني نصرية. أوكي قبل أنا نصرية. بعدين في واحد نفر هو عندك أنا من المكتب دعوة سنائية جديدة. بعدين قبل أطلب أنا أطلع جوا شو اسمه مسجد المكتب. أنا شو اسمه هذا ريحة حق بخور. ريحة البخور. إيه والله. هذا ريح بخور ولا ما شاء الله هذا مية مية يعني مخ مية مية معلوم شو اسمه في الدوام يعني شغل كثيرا. بعدين في قرقر نفر ثاني كده بعدين مخ خربان. بعدين أنا جاي من المكتب جوا سنية جديدة أنا شو اسمه بخور شوف هذا بخور شو اسمه ريح أدمن شيخ هذا مية مية. بعدين كل يوم أنا جاي كل يوم عشان ريح بخور ولا الهنا انا اسوي بخور من قلفه ارقرفه انا اسوي بخور مره ما شاء الله الحمد لله الله اكبر يا يعقوب. شيخ هذا اسلم على يده 180 شخص 180 شخص 180 شخص اسلم على يده. هو الان متفرغ للدعوه ولا لا ياتي في الفتره المسائيه للمكتب ولا في وظيفته الاصليه؟ وظيفته في الخزف السعودي شركه الخزف, وفي الفتره المسائيه ياتي المكتب بشكل يومي. ما شاء الله اسلم على يده 180 او يمكن اكثر اللي عرفه 180 شخص. الله يثبتنا واياهم الله يثبتنا واياهم. سبحان الله ترى الله أكبر الله أكبر. ترى أحيانا الرجل وربما لا تظن فيه يعني كثير من العمل, وإذا له عند الله سبحانه وتعالى أعمال كالجبال. الله يثبتنا وياه. شيخ محمد برادر. عندنا واحد من الجالية الفلبينية راتبه 1700 ريال. أنا برادر إيه راتبه 1700 ريال. إيه يستقطع شهريا من هذا الراتب 400 ريال. لا لا مسوي غرفة في بيته للدعوة والله 400 ريال شهريا. تمنيت اني جبتها معي. لا اله هذا لازم تجيبه يا شيخ ان شاء الله. عبد الله هذا يا جماعه وهو متغرب وجاي 1700 ريال بالكاد تكفيه وتكفي اهله, ومع ذلك شوف كيف ينفق. هاو ار يو بريد واتس يور نيم؟ روميل. روميل روميل هذا من اسلم على يد من شركه الخريف نفس المحاضره. شيم الخريف. الخريف طيب كم هير روميل تو ذا بيبل سي يو اوكي يو هير ان سعودي عربيا 1 مانث اور سو 1 مانث يس ما شاء الله. هاو يو بيكام مسلم؟ When there is a event or situations that the one Filipino Muslim came to our company, mm-hmm. and then they want to celebrate something there, mm-hmm. and they invited us all the Muslims and non-Muslims, uh-huh. and they gave you lecture about Islam, or only talked with you, only thought. Uh-huh. They gave us something about the thought of between the difference of saying of Paul and Jesus, and afterwards I think to myself what's the big difference of it, and now in my mind and in my heart there is a big difference. I want to know the truth, the real truth. I want to change my all the facts that my parents informed into my mind, and I want to change that now. Okay, this person, he was customer or give you lecture? Only customer? No, it was... Why he come to the, your company? You mean Muhammad Jamal? Muhammad Jamal. هذا الداع عندنا في المكتب. جاهم قال لهم بعطيكم الفرق بين عيسى والله. يقول أنا تشوقت لهذا الشيء. فسمعت المحاضرة يقول أنا أبغى أكفر عن سيئاتي السابقة. أبغى الإسلام عشان أكفر مسوي معاصي وذنوب من الله بها عليم. الله يغفر لنا وله يا رب العالمين. والحين أسلم. أسلم هذا وقزام. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طيب نسمع اللي بعده بعدين نسمع منهم الشهادتين كلهم مع بعض. السلام عليكم برادر. Thank you very much. بارك الله فيك. السلام عليكم برادر. What's your name brother? لو. لو. ما شاء الله. لو لا لي. هم طبعا بعض الناس إذا دخل في الإسلام يظن أنه يجب أن يغير اسمه. ما هو بواجب إلا أن يكون اسمه محرما. لو كان اسمه على اسم إله ولا معبد لغير الله أو لكن مثل أسماءهم جاك وجون ولو ولي ونحوه ما يجب أنهم يغيرونه. لو بقي على اسمه ما في بس، بل أحيانا الأفضل يبقى على اسمه حتى يسهل عليه الدخول مع قومه، ما يحتاج يروح يغير الجواز ويغير إقامته ويغير أوراقه الرسمية، يبقى على اسمه الأول. وهذه أظن تعلمونهم أنت أهل عارفين هذا الشيء. How long you here in Saudi Arabia? 16 days. 16 years. Days. ما شاء الله صار له 16 يوم. ما شاء الله. What's your job, brother? Electrician. Electrician. كهربائي. Tell us about your story. How you became Muslim? Who talked to you about Islam? There's someone who visited in our company. Muhammad. Muhammad Jamal. Muhammad Jamal. وين محمد جمال موجود معهم؟ عنده مسلمين. Yes. I am from the Philippines, Mindanao. So I have also friends like Muslims. Then they taught also me about Bibles. Then my religion there is not acceptable. In the Philippines, I have friends also Muslims, and they want me also to be one of them, to become a Muslim. Then I took it for 5 years. To understand also to Muslim. طبعاً yep. الشيخ يقول الأخ أنا كنت في مدينة مندناو أو جزيرة مندناو. مندناو كلها مسلمين. وفي واحد زميل دعاني الإسلام مدة 5 سنوات. لكن ما أسلمت. يريد أن أكون معه مسلم لكن ما أسلمت. كتب الله لي إسلام هنا. الله بعد 16 يوم جاء أخذ الزبدة محمد جمال. الله يثبتنا وياه. الله يثبتنا وياه. Thank you brother. زي الأخ سعيد. كم brother؟ ناد الاثنين كلهم. السلام عليكم. السلام عليكم. How are you brother? What's your name? My name is Todd. Tan. Todd. طه. Todd. T O D D. Todd. You? Todd. Todd. Yes sir. How long you here in Saudi Arabia? I beg your pardon? 4 months. Here? Yes. 2 weeks. 2 years. 2 weeks. 2 weeks. ما شاء الله هذول كلهم جدد. الله يثبتنا. إن الخريف كمباني؟ أها. ما شاء الله. What's your job there? Admin assistant. شو يشتغل؟ Sorry. Admin assistant. Admin assistant. إدارة. إدارة. Management. أها. أها. How to do that? With محمد جمال بعد؟ Yeah, also with Jamal. كلهم يبدو سبب واحد. هذه محاضرة أسلم فيها أكثر من حوالي 15 واحد. ما شاء الله. بس هذول اللي جو فرغ اليوم من الشركة عشان يتعلم كيفية الصلاة والوضوء. والفاتحة وقصار الصور جبناهم الجامعة. ما شاء الله. الله يجزيهم خير. بارك الله فيك. Thank you very much brother. You're welcome. لها قصة ترى شيخ جميلة حول الإسلام. هي حول الإسلام. هو عبر محاضرة أنت قلت. لا هي بداية قبل 10 سنوات. Come here brother. Tell him about your story. When you start. Oh actually I'm quite fascinated with Islam. Take this microphone maybe it's better than. Yeah, I'm really fascinated with Islam, and like 10 years ago, I have friends from Mindanao, and I always ask, because we live in a different island, that's Visayas, and I have friends from Mindanao, and every time they went home to Mindanao, I always ask for the kifi, the one on the head, the cloth on the head, and yeah. And I always wanted to join. The thing is, we on our community there are no masjids, and sometimes I have to travel. If we really want to go to a masjid, we have to travel 2 hours. 2 hours. So I really don't have the opportunity to really study. And when Jamal came to our company, after iftar, he asked me to accompany him to the restroom. And while we are walking, I asked him if I could join, how I could join. And he told me later that I could join. And when he asked us, there are actually lots of people who stand to, you know, to signify to join, and only four of us were left. So right now we are on our company, there are four, you know. طبعا الشيخ محمد يقول نحن نعيش في منطقة البيساية ونذهب إلى مندناو. بيساية جاي في الوسط وفيها مجموعة من المسلمين. وأيضا نروح للجزر اللي فيها أهلنا في داخل مندناو. فأشوف المسلمين المندناويين اللي أصلهم مسلم يلبسون لباس على الرأس. يغطوا الرؤوس ومطواقي. فيحيي عندي فضول. أيضا يقول صوت مسموع. أيضا يقول الشيخ أنه يعني يذهبون إلى مسجد مسافة ساعتين. هذا قبل الإسلام. قبل الإسلام. يقول عندي الفكرة في الإسلام فترة طويلة من 10 سنوات. ولكن عندما جيت إلى السعودية جاء محمد جمال قبل تقريبا 2 أسبوع الكلام أو قبل 10 أيام. فشرح الإسلام وكانت عندنا أسئلة فأردت أن أدخل الإسلام مباشرة. الله أكبر. الله يثبتنا وياه. الله يثبتنا وياه يا رب العالمين. بارك الله فيك. Thank you very much brother. You're welcome. ما شاء الله. السلام عليكم. How are you brother? What's your name? Melby. How long have you been in Saudi Arabia? 2 months. So, هذا صار لشهرين. إن الخريف كم؟ Make a bro. Close the. Running for 3 months. الخريف company؟ Rajid Abeto. في شركة أخرى. Which branch? Rajid Abeto. Rajid Abeto. Aha. Rajid Abeto. How you became Muslim? Somebody give you books or by lectures? I opened my heart and my mind because through nature. In a book, in Quran. الله أكبر. يقول فتحت قلبي وفتحت عقلي للكتب التي أقرأها عن الإسلام. Yes. Then who gave you the books? All books to open the Quran. كل my book I check. Yes, I see. I mean, because I who gave it to you? I look into or Baqala. I take. I looking. I say good. You buy it from there? No buy. Oh. Only take. اها كانت محطوطه حاطين في بعض البقالات بعض الكتب. الله اكبر. اقول ما اسعد الذي وضع تلك الكتب في البقاله. راح الرجال البقاله وجد مجموعه كتب عن الاسلام واخذ كتاب. يقول ففتحت له قلبي وعقلي واعجبني الاسلام ودخلت في الاسلام. اللي حط الكتب يا جماعه اخذها من مكتب الدعوه وحطها في تلك البقاله التي يعلم ان ياتيها عمال كثير. ربما هو لا يعلم أن هذا دخل على يده في الإسلام، لكن الله يعلم. والآن لا يصلي هذا الرجل صلاة أو يتصدق صدقة أو يسلم على يده أحد إلا كان لذاك الذي وضع هذه الكتب له مثل أجره. شوف العمل الصالح كيف تكون بركته. سبحان الله. الحمد لله. بارك الله فيكم برادر. بارك الله. اليوم يا شيخ أول مرة يصومون هم. إيه فجالسين في المكتب كل واحد ماسك بطنه. إيه جايين عطشان. يقول كتبنا قطم جوعان يعني قطمنا. خلهم يجون. قلت له ليش ما تشربون هذا؟ كم قال لا لا لا لا لا لا. خلهم مهند يجون كلهم يتلفظون الشهادتين مع بعض. كم برادرز؟ كم لها سباي سباي. سباي سباي. وش معنى سباي سباي؟ جميعاً. ما شاء الله كم هير to the people see you. ما شاء الله كم هير برادرز؟ ده ملاقيت in front ملاقيت. يلا. سم طيب نبي بس الميكروفون. يلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يثبتنا وياهم. هو طبعا يشرح لهم بالفلبيني ما معنى الشهادتين. عسى الله يثبتنا وياكم. بارك الله. قوموا سلموا عليهم وهنئوهم. We are very happy والله. ترى يتأثرون بهالسلام. أنا مسلم من زمان والله يا شيخ. الله يكرمك. الله أبغاك الله يثبتنا وياهم.